بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الهداية والشريعة، وبه ننتهي من الحديث عن هذا الركن الأساسي من أركان معرفة الله تعالى والإيمان به، وهي الهداية. وسنعطي في هذه الحلقة خلاصة عامة لهذا المبحث، لننتقل بعده إلى الركن الأخير في هذه في هذا الجزء، والمرتبط بمعرفة الله تعالى أو المسيرة القرآنية والصلة بالله تعالى. طبعا ذكرنا في بداية هذه المباحث، مبحث المسيرة القرآنية وهداية الله، أن من الأركان الكبرى التي تتأسس عليها معرفة الله معرفة هدايته، كما أن معرفة الله تتأسس على معرفة توحيده وتنزيهه وتمجيده ورعايته ورحمته، كذلك يعني نعرف الله تعالى من خلال هدايته. هنا طبعا يأتي التساؤل، يقول شخص: كيف تكون الهداية؟ كيف تعتبرون الله تعالى هاديا ونحن لا نرى الهداية في الواقع؟ نرى الأديان محرفة، نرى حتى المسلمين الذين يذكرون أن كتابهم لم يحرف، ومع ذلك نجدهم في قمة التخلف وفي أشياء كثيرة جدا تتنافى مع ما تقتضيه الفطرة السليمة. طبعا مع أننا مثلا بالنسبة لجانب الآلاء، آلاء الله نجدها كما هي، يعني الله تعالى، نعم الله، رزق الله، فضل الله، إدارة الله للكون، كلها نجدها يعني لم تتغير ولم تتبدل، فلماذا هذا الجانب؟ طبعا الإشكال الوارد هنا هو أن الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب ترك الخيار للإنسان، هديناه النجدين. الله تعالى يمكن أن يجعل الإنسان الحرية والإرادة، بخلاف الأمور المرتبطة بالرزق. الله تعالى خلق الإنسان، خلق مثل الأكسجين للإنسان، فهو يتنفسه يعني من غير أن يريد ذلك، إلا إذا شاء أن يخلق نفسه طبعا، ولكن الهواء هو الهواء، الماء كذلك، الطعام كذلك، وجعل في الإنسان الرغبة الفطرية لأن يأكل ويشرب حتى يحافظ على جسده، جعل فيه الشهوة، جعل فيه هذه الأمور جميعا حتى يمارس حياته بصورة طبيعية. بخلاف جانب الهداية هناك خيارات للإنسان، وهذا معنى الأمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان تحمل هذه الأمانة، وهناك من سار بها بمقتضى العدل، وهناك من سار فيها بمقتضى الظلم أو الجور، وهكذا بالنسبة لي. ولهذا اقتضى الأمر حتى نميز هداية الله من الضلال الذي وقعت فيه البشرية إلى البحث عن مصادر الهداية الإلهية الصحيحة. وبالتالي عندما نعرفها، وطبعا هي متوفرة في كل العصور، يعني هنا نرى أن الشخص الذي رغب عنها هو الظالم لنفسه، مثل ما هو في بالنسبة لهداية الآلاء. إذا الله تعالى مثلا وفر الأرض ووفر التربة الصالحة للزراعة ووفر الماء ووفر البذور، ثم فلاح قاعد يعني عنده البذور وعنده الأرض وعنده كل شيء، ثم قاعد عن حراثة أرضه وبذرها واهتمام بها حتى تنتج، ثم بعد ذلك يكون فقيرا، طبعا يكون محتاجا، ويسأل الله تعالى الرزق. الله تعالى يقول له: أمامك الرزق، كل هذه وسائل لتحصيل رزقك. فكذلك في جانب الهداية، الله سبحانه وتعالى وفر لنا وسائل للهداية قد نصل إليها، يعني هي موفرة بسهولة وبيسر، وأعطانا في فطرتنا السليمة وفي عقولنا ما يدلنا عليها. فلذلك الإعراض المعرض عنها هو الذي أعرض، هو الذي تحمل مسؤوليته. يعني أحيانا نحن حتى في الماء مثلا، الماء الله تعالى وفر الماء، ولكن نحتاج إلى حفر البئر، ونحتاج إلى بذل جهد حتى نصل إلى الماء النقي الصافي الصالح للشرب. هكذا بالنسبة للهداية، الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الشخص الذي يجلس في مكانه وينتظر فقط يؤمن أو يتدين أو يهتدي بحسب ما يلقن في بيئته ويرث دينه كما يرث الأموال، طبعا هذا لا نستطيع أن نقول أنه هو الذي خالف ذلك الأمر. هذا يفعل ما فعله المشركون، حين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ولذلك الهداية تحتاج إلى مجاهدة، وأول المجاهدات هي البحث عن الطريق السليم لها، عن مصادر التلقي التي تحمينا من المصادر والوساوس الشيطانية. وقد ذكرنا 5 أركان كبرى أو 5 مصادر كبرى. أولها الله. معنى الهداية المرتبطة بالله أن نلجأ إليه، أن نتضرع إليه بأن يهدينا. والقرآن الكريم مليء بهذا المعنى. سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى في أي بيئة كنا وفي أي موقف نقع فيه، نسأل الله تعالى أن يهدينا، أن يلهمنا سواء السبيل، أن يوفقنا لطريق الحق، أن لا تزيغ بنا الأهواء، أن لا نقع في أيدي الشياطين، أن لا نضل وأن نبتعد عن الحق في أي مجال من مجالاته. طبعا هذا الصدق وهذا الإخلاص، الله سبحانه وتعالى يرزق أهله هذه الهداية ويدلهم على أهلها ويدلهم على مصادرها. إذن هذا المرجع الأول، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه الهادي. والهداية الله تقتضي توفر القابلية في المهتدين، مثل ما الرزق كما ذكرنا، يعني عندما نحتاج إلى الرزق نستعمل الوسائل المختلفة. الشخص الكسول الذي لا يمد يده للطعام لن يصل الطعام إلى فمه، الماء لا، الطعام لا يصعد، والماء كذلك نحتاج إلى حمل الكأس والماء ثم نشربه، وهكذا بالنسبة للهداية. فنحن نحتاج إلى سؤال الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يدلنا على الوسائل، يدلنا على الطريقة، يدلنا على المنهج، يدلنا على المصادر. الشخص الذي يستكبر أن يسأل الله أو لم تكن فيه القابلية، الله تعالى ذكر الأشياء التي تحول بين الإنسان وبين الهداية، ولذلك نبحث عنها ونزيلها من قلوبنا. وأولها الغفلة، الغفلة عن الله. ثانيها الكبر. ثالثها الغرور. ثالثها، رابعها الجهل، الجهل المركب الذي يعتقد فيه صاحبه أنه على دراية تامة وأنه لا يحتاج المزيد. ولذلك هذه ضرورية جدا، والقرآن الكريم مليء بها، وذكرنا ما قاله قائد المسيرة القرآنية بهذا الشأن. طبعا عندما يلجأ المؤمن لله، الله تعالى يدله على أوليائه، وأول أوليائه الهادين هم الرسل عليهم السلام. الله تعالى جعل أنزل عليهم الكتب، أنزل عليهم وحيه، دلهم على الطريق المستقيم، هم الحافظ للبشرية من الوقوع في أي مهلكة أو في أي ضلال. ولذلك الإيمان بالرسل ركن أساسي، ليس فقط الإيمان المعرفي أو الإيمان المعرفي الذهنية، وإنما هو طاعة الرسول، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، وطاعته في جميع النواحي. لا نقول رسول الله نطيعه إذا علمنا الصلاة ثم لا نطيعه إذا علمنا شأنا آخر، أو أن رسول الله له مجال وحياتنا لها مجال آخر، ليس كذلك. رسول الله كل ما فعله رسول الله، كل ما قام به هو هدي من الله، إن هو إلا وحي يوحى في كل شيء. ولذلك التخلف الذي وقعت فيه الأمة هو تلك القطيعة عن نبيها، وسبب انحرافها هو أنها قبلت من رسول الله بعض الأمور واهتمت بها وسمتها سنة وأعرضت عن الآخر. نبوءاته الغيبية مثلا، رسول الله يعني أخبر عن الأمة ما سيحصل لها، وأخبرها عن الطريق الذي تخرج به من ذلك، من تلك المآزق وتلك الفتن، لكنها أعرضت عنها واعتبرت تلك الحديث وكأنها حديث كهان وحديث من يرجمون الغيب وليس حديث رسول. رسول الله أخبر مثلا عن أن نجد هي مركز الزلازل والفتن وفيها يظهر قرن الشيطان، ومع ذلك الآن نجد مثلا في واقع الأمة، أكثر الأمة وأكثر القنوات الإعلامية الدينية تتبنى الوهابية التي بدأت في نجد وانتشرت من نجد، تتبنى كتب ابن تيمية التي طبعها أهل نجد واهتموا بها وحققوها ونشروها، تتبنى الكثير من هذه المفاهيم. وحتى في محركات البحث أول ما يظهر تظهر القنوات وتظهر المواقع النجدية، وفي نفس الوقت يعرضون عن أمور أخرى. رسول الله أخبر عن معاوية وما يفعله في الأمة، ومع ذلك يكتبون الكتب الكثيرة في الثناء عليه وتمجيده، وكأن رسول الله أخطأ عندما حذر منه، وبالتالي هذا إعراض عن النبوة. هم يقبلون نعم في شؤون الأخرى، اللحية والقميص وكيفية الصلاة إلى آخره، يعني يركزون كثيرا على هذه الجوانب، لكن في أمور أخرى لا يبالون بها، ويصفون أحيانا رسول الله بما يتناقض مع ما وصفه الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أعظم إعراض وقعت فيه الأمة إعراضها عن النبي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإعراض نتج عنه الإعراض عن الولاية. رسول الله أخبر أن هناك امتداد ليحفظ النبوة ويحفظ التعاليم الإلهية من أن تدنس، من أن تحرف، من أن تدخل فيها اليهود والفئة الباغية. فلذلك أوصى للإمام علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. لكنه للأسف عزل وأبعد، وأدخلت العصبية القرشية، وصارت العصبية هي الحاكم في الولاية، وصار ذلك شيئا وكأنه معتبر، يعني الحاكم هو الذي تتوفر لديه القبيلة ولديه ربما الشعب الذي فقط يوفر له النصرة، وليس لكونه صالحا ولا لكونه عالما ولا لكونه مثلا تتوفر فيه القابلية. وهنا حصلت الفصام النكد بين القرآن والأحكام والسياسة طبعا. وطبعا السياسة يتصرفون في كل شيء، يتصرفون في تعيين الفقهاء، في تعيين العلماء، في تعيين المحدثين، في اعتبار الثقات وفي اعتبار غيرهم. وبالتالي يعني دخل في الدين الكثير من الأشياء بسبب عزل الأولياء الذين أخبر رسول الله عنه عترته الطاهرة سمام هكذا، يعني كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ووضح ذلك الأمر، ووضح سبب ذلك وهو كونهم محل هدى ومحل اتباع للقرآن الكريم. وبالتالي هذا أيضا ركن من أركان الهداية الأساسية حصل التفريط فيه، وبالتالي حصل ما حصل للأمة الإسلامية من تولي الطغاة وتولي المجرمين وتولي المستبدين شؤونهم وتدخل في كل شيء حتى في شؤون الدين نفسها، وهو ما حصل في الملل الأخرى. الله تعالى يخبر أن البغي والحسد هو الذي وقع أو أوقع تلك الأمم في الضلال. يعني يأتي الأنبياء فيأتون بهدي، بعد وفاة الأنبياء تختلف أممهم، وبدل أن يسترشدوا بأوصياء الأنبياء يسترشدون أو يذهبون إلى آخرين، مثل ما ذكر الله تعالى عن السامري حين غاب موسى عليه السلام، فبدل أن يعتبر هارون عليه السلام خليفة له ويتبعونه ويهتدون به ذهبوا إلى السامري وأصبحوا تابعين له في نفس الوقت الذي لم يبقى مع هارون إلا الفئة القليلة. وهو نفس ما حصل لهذه الأمة حين أعرضت عن هارونها واتبعت الكثير من السامريين. طبعا الإعراض عن هذه الأمور الثلاثة، الله والنبوة والولاية، أدى إلى الإعراض عن الكتاب، لأن الكتاب هو الذي يمثل الحقائق ويمثل القيم الإلهية المعصومة. طبعا لم يعرضوا عن قراءاته، ربما لم يعرضوا عن تلاوته، ولكن أعرضوا عن تحكيمه في كل شؤون الحياة. أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعض، يعني تحاكموا إليه في الشؤون الأمور البسيطة وتركوه في الأمور الكبرى، في العلاقات الدولية، في شؤون الحكم، في شؤون السياسة، في شؤون الاقتصاد، وتحاكموا إلى الطاغوت بدل ذلك. ولذلك كان من المصائب الكبرى التي حصلت للأمة هجر الكتاب، يقرؤون حروفه ويقيمونها ويهتمون بمخارجها وتجويدها وترتيلها وتزيينها، ويهتمون بزخرفة المصاحف، ولكن أهم شيء في القرآن وهو المحتوى، القيم، المعاني التي جاء بها أعرضوا عنها. حتى في مجال معرفة الله تعالى حينما أدخلوا التشبيه وأدخلوا التجسيم في عقائد بالله، وأدخلوا التشويه والأخطاء في حق الأنبياء عليهم السلام، وصوروهم بصورة لا تليق وصورة لا علاقة لها بالنبوة. وطبعا هذا أدى أيضا إلى الإعراض عن الشريعة، لأن القرآن الكريم الذي هو يحمل الشريعة بدلوا معانيه إلى تلك الصورة، فلذلك أعرضوا عن تحكيم الشريعة في الشؤون المختلفة وتركوها فقط في مجال محدود، في الشؤون الشخصية وفي الأحوال الشخصية أو في الأمور التعبدية، بينما الأمور الكبرى تحاكموا فيها إلى الاشتراكية أو إلى الرأسمالية أو إلى الليبرالية أو إلى الأنظمة المختلفة. حتى في الشؤون الأخرى المرتبطة بالنفس تحاكموا إلى فرويد وتحاكموا إلى غيره، وفي شؤون الاجتماع تحاكموا إلى دوركايم وكارل ماركس وغيره، وصوروا وكأن الله سبحانه وتعالى الخالق المدبر لكل شيء، عاجز عن التدبير، عاجز عن التشريع لخلقه. وطبعا الذي يفعل هذا مسلمون ويؤمنون بالقرآن ويقسمون على القرآن، ولكن هم أول من يعرضوا عنه، ولذلك لم تتحقق لهم الهداية، لأن الذي يجافي مصادر الهداية، الذي يعرض عن مصادر الهداية، لا يمكن أن تتنزل عليه الهداية. والحمد لله رب العالمين.